Yeah. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءة شرح كتاب الإمام من صحيح البخاري الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خير ونحن في ليلة الأحد ليلة 22 من رجب لعام 39 و400 ألف الموافق ليلة 8 من الشهر الرابع لعام 18 و2000 وما زلنا في مقدمة كتاب الإيمان وما أورد من آيات وآثار. وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال مجاهد رحمه الله شرع لكم من الدين صفحة 26. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم. قال رحمه الله وقال مجاهد رحمه الله شرع لكم من الدين أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. قال رحمه الله وقال مجاهد يعني مجاهد بن جبر إمام التابعين من تلاميذ ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لما ذكر نموذجا من أقوال الصحابة رضي الله عنهم انتقل إلى ذكر نموذج من أقوال التابعين. ماذا قال مجاهد؟ قال شرع لكم من الدين أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. نعم. كأنه يشير إلى قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرع لكم من أي شرع لكم من الدين الله جل وعلا شرع لكم أيها المسلمون من الدين. قال تعالى ما وصى به نوح أي نوح عليه السلام أول الرسل. ثم قال تعالى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أي خص هؤلاء بأنهم أولو العزم، هؤلاء هم أولو العزم الخمسة من الرسل. قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أي وهم أفضل الرسل. قال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أي خص هؤلاء لأنهم أولو العزم من الرسل. الله شرع لنا دين هؤلاء فعقيدة الرسل واحدة وهي التوحيد عبادة الله وحده لا شريك له، هذه عقيدة واحدة لا تختلف باختلاف الرسل كلهم يدعون إليها دعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، هذا دين الرسل جميعا. أما الشرائع فهي تختلف حسب حاجة الناس في كل وقت. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أي الشرائع التي هي الأوامر والنواهي والحلال والحرام هذه تختلف باختلاف حاجة الأمم، إذا انتهت شريعة جاءت شريعة أخرى تنسخها حتى ختمت الشرائع بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فلم تنسخ إلى أن تقوم الساعة. فأما في العقيدة فالرسل كلهم عقيدتهم واحدة وهي التوحيد، أرادوا الله تعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه، وهذا هو الذي شرعه الله للرسل جميعا. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا الله أي وخص هؤلاء الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء هم خواص الرسل والله شرع لنا ما شرع لهم في التوحيد والعبادة. الشاهد من هذا أن الإيمان هو دين هؤلاء الرسل. نعم. قال رحمه الله طيب هذا قول مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس رحمه الله تعالى من خيرة التابعين، بل يقال أنه إمام التابعين في التفسير. قرأ التفسير ابن عباس يتكلم على قول الله عز وجل شرع لكم من الدين أي أوصيناك يا محمد وإياه يعني نوح عليه السلام دينا واحدا، وذلك أن دين الرسل كله واحد بمعنى الإيمان والاعتقاد واحد. وكما هو معلوم الاعتقاد هو الجانب العلمي والشريعة الجانب العملي، فالعلم واحد ما ينسخ بعضه بعضا، لأن لو كان الخبر ينسخ خبر لكان أحد الخبرين كذب، لا يمكن يأتي خبر عن موسى عليه السلام أو عن عيسى عليه السلام أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعارض الأخبار، لأن لو تعارض الأخبار وما أخبر به كل رسول عن الله عز وجل من علم الغيب من الإيمان بالله ملائكة الكتب والرسل اليوم الآخر، لكان في ذلك إيش؟ تكذيب أحد خبر الآخر. الناس هو المنسوخ، والتفاوت يكون في الشرائع، العبادات، في المعاملات. وقد تكون أمور حرام سابقا في الأمم السابقة في الشرائع السابقة أصبحت حلالا، والعكس قد تكون أشياء قد أبيحت ثم حرمت في شرعنا. وأما الاعتقاد والأخبار، الإيمان عن الله، عن رسله، عن اليوم الآخر، هذه كلها متوافقة، كلها أخبار واحدة. من ذلك التوحيد، أن الله واحد مستحق العبادة وحده لا شريك له، هذا اجتمع عليه الرسل جميعا. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل اتفقوا على ذلك. طبعا قوله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هؤلاء ذكروا يعني مجتمعين في موضعين من كتاب الله. آية الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. طبعا شرع لكم من الدين ما أوصى به، ما وصى به نوحا، هذا نوح عليه السلام. وما أوحينا إليك يعني يا رسول الله، يعني بذاك محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء الخمسة ذكروا أيضا مجتمعين في آية الأحزاب، في قول جل وعلا: وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وهؤلاء هم المشار إليهم بقول جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم يعني أصحاب العزيمة الكاملة، فهم أكمل الرسل في أداء دعوتهم والصبر عليها. فأمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم وأن يصبر كما صبروا، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم الرسل. هذا أرجح الأقوال وأشهرها، أن أولي العزم الرسل هم هؤلاء الخمسة: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا بالترتيب نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمد صلى الله عليه وسلم، وصلوات ربي وسلامه عليهم جميعا. في أقوال غير هذا القول، لكن هذا هو القول المشهور. إذن هنا كلهم قد وصاهم الله بدين واحد، أين التفاوت؟ في الشرائع. وأما الاعتقاد، العلم، التوحيد، فقد اتفق الرسل كلهم على دين واحد. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: نعم، قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي هذا في الأوامر والنواهي والأحكام وما يحتاجه الناس في معاملاتهم وفي اختلافهم، وفي هذه الشرائع تختلف باختلاف الأمم، والله يشرع لكل أمة ما يناسبها في وقتها. نعم. ثم ينسخها بشريعة نبي آخر إلى أن جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فختمت الشرائع واستقرت إلى يوم القيامة. نعم. فهذه هي الشريعة والمنهاج التي تختلف باختلاف الأحوال. أما شريعة النبي عليه الصلاة والسلام باقية إلى قبيل قيام الساعة، لأنه خاتم النبيين، فذاك شاء الله عز وجل أن يحفظ القرآن. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وشاء الله عز وجل أن يحفظ السنة، أليس كذلك؟ بلى، أليس كذلك؟ بلى. لماذا؟ لأن الله عز وجل خلق الجن والإنس لعبادته، ولا يمكن أن يعبد جل وعلا بالقرآن دون السنة. بل عامة تفاصيل العبادة أين؟ في السنة ولا في القرآن؟ في السنة. حتى كما يقول الشيخ الألباني: لو قيل لا يمكن أن يستغنى بالسنة عن القرآن لكان أقرب إلى الحق، وليس بحق، لكن أقرب الحق من القول أنه يمكن أن نستغني بالقرآن عن السنة، لأن أكثر التفاصيل أين؟ في السنة. فلما شاء الله عز وجل أن يخلق الجن والإنس لعبادته وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، كان من كمال رحمته أن يحفظ القرآن والسنة حتى يعبد. لو ضاعت السنة ما عبد، ولا يمكن لأحد أن يعبد الله بالقرآن دون السنة. ولذلك سخر الله العلماء الأجلاء ورثة الأنبياء فحفظوا كل صغير وكبير، حفظ الله هذا الدين بالعلماء، فرووا كل صغير وكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتغييراته، حتى من صفاته الخلقية والخلقية أشياء دقيقة جدا حفظت. فلذلك إذا شذ أحد وقال حرفا واحدا، شوف حرفا واحدا، خالف من هو أوثق منه من الرواة قالوا هذا رواية شاذة، فإن كل من روى عن شيخ فلاني لم يقل هذه الكلمة إلا فلان، وهم أكثر منه وأرجح منه، فقال هذه رواية شاذة، ما تركوا شيئا. تجد العجب والعجاب في حفظ الله عز وجل لهذا الدين بالعلماء، فما تركوا شارذة ولا واردة ولا صغيرة ولا كبيرة ولا شيء حكم الأحكام يحتاج الناس إلا وهو موجود في السنة. علمه من علمه وجهل من جهل، الأمة بمجموعها ما فاتهم شيء. يفوت الإيش؟ الأفراد، ما في عالم يحيط بكل شيء، يتفاوتون في معرفة العلم والإحاطة به، لكن الأمة بمجموعها ما فاتها شيء من العلم، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين إلى قبيل قيام الساعة، حتى إذا لم يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله أرسل الله ريحا لينة فقبضت إيش أرواح المؤمنين وتقوم الساعة على الشعار الناس، فسيبقى هذا الدين بحمد الله سبحانه وتعالى. نعم. أما العقيدة فلا، العقيدة واحدة منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى آخر الدنيا، توحيد الله عز وجل بما شرع، فالمسلم هو كل من عبد الله بشريعة نبي من الأنبياء في وقته وهو مسلم قبل أن تنسخ، أما إذا نسخت انتهت، ويكون العمل بالشريعة التي نسختها، هذا هو دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكل من عبد الله مخلصا له الدين على موجب شريعة من شرائع الأنبياء في وقته فهو مسلم منقاد لله عز وجل إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فصارت الشريعة هي شريعة الإسلام، والمسلم هو من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، وانتهت الشرائع السابقة، نسخت، أدت مهمتها في وقتها وانتهت، ينتقل العالم إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يورد بعض الملاحدة ومن تأثر بأفكارهم إرادا ويقول لماذا حفظ الله القرآن ولم يحفظ التوراة والإنجيل مثلا؟ ربنا جل وعلا لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، فعال لما يريد. شاء الله عز وجل أن يجعل القرآن باقيا إلى قبيل قيام الساعة، وأما الكتب السابقة التوراة الإنجيل الزبور فإنها كانت مؤقتة لزمن معين لأمة معينة، ثم نسخ الله عز وجل تلك الشرائع وتلك الكتب، فجعل كتابه مهيمنا على جميع الكتب، وفيه ما في الكتب السابقة وزيادة، وفيه النور والهدى والكفاية، فلا يعترض على الله عز وجل، ولا يحق لأحد أن يقول لماذا حفظ القرآن ولم يحفظ التوراة والإنجيل، بل الله عز وجل يفعل ما يشاء. هذا أمر. الأمر الثاني، لنعلم أن التوراة والإنجيل قد تعرضا للتحريف كما قال جل وعلا يحرفون الكلم عن مواضعه، لكن ثم يعني مسألة كثير من الناس لا يفطن لها، يظنون أن التوراة والإنجيل موجود الآن بين يدي اليهود والنصارى كله محرف عن بكرة أبيه، وليس الأمر كذلك، بل ذكر العلم أن من التوراة والإنجيل ما زال محفوظا كما أنزله الله عز وجل، لكن تعرض للتحريف، يعني ليس كل كلمة أو كل سطر أو كل عبارة في التوراة والإنجيل محرفة، ولذلك لا يجوز الاستنجاء بالتوراة والإنجيل، لا يجوز إهانة التوراة والإنجيل المحرف، لأن فيه إيش محرف وفيه ما ليس بمحرف، فلا حاجة لإهانة أصلا، بل أن أهل العلم ينهون عن إهانة أي شيء مكتوب في حروف القرآن، يعني نهوا عن الاستنجاء بما هو محترم، قالوا مثلا كذنبي دابة أو أوراق فيها علم أو حتى فيها حروف عربية إلى هذه الدرجة، وإن كان اليوم يتحرز يعني يتعذر التحرز لأن صارت مطبوعات كثيرة، وين ما تذهب تجد إيش أوراق ودواسة تحت السيارة إيش يضعون فيها مثلا المغسلة الفلانية أو الدعاية الفلانية، يصعب ذلك، لكن على المسلم ما استطاع إلى ذلك سبيل أن يتحرز من إهانة شيء من كتاب الله عز وجل أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الكلام المحترم لأهل العلم. واضح؟ المهم أن كل التوراة والإنجيل محرفة الموجودة الآن، نعم هي تعرضت للتحريف، لكن ليس كل ما فيها محرف، وإنما فيها ما هو حق وفيها ما هو باطل، لكنهم حرفوا أشياء ما قبلتها نفوسهم أو احتاجوا إلى تحريفها تبعا لهواهم. وأما الكتاب الذي شاء الله أن يحفظه إلى قبيل الساعة إلى قبيل قيام الساعة فهو القرآن، وهذا من عجائب الله تبارك وتعالى. الذي يزيد المؤمن إيمانا واطمئنانا. قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. فأينما تذهب تجد القرآن كما هو. لو ذهبت إلى الشرق أو الغرب أو أستراليا أو أمريكا أو كندا أو الصين أو اليابان أو تفتح أي إذاعة أو تأخذ تجد القرآن هو القرآن، سبحان الله العظيم. حتى حفظ بالقراءات المتواترة، إن حتى القراءات المتواترة التي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها محفوظة، ما ضاع شيء من القرآن إلى يومنا هذا وإلى الساعة هذه. فالعبث أين يكون؟ يكون في تأويل القرآن، وهذا حتى يعبث من؟ حتى من المسلمين من يعبث، كالتكفيريين والخوارج والمعتزلة والأشاعرة والصوفية والرافضة، ممكن يحبثون في التفسير، وهذا أخطر من التحريف اللفظي للقرآن، لأن التحريف اللفظي للقرآن يكتشف. لو زاد أحد ماذا؟ ما أقول حرف بل حركة، يعني جعل الفتحة ضمة أو الضمة فتحة أو الكسرة أو سكن حرفا متحركا، فإن هذا يكتشف. القرآن قد تلقي بالتلقي إلى يومنا هذا، إلى هذه الساعة هناك من يقرأ القرآن بالسند على شيخي، والشيخ قرأه على شيخي، والشيخ وشيخ الشيخ قرأه على شيخي، إلى الصحابي، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى جبريل عليه السلام، إلى الله تبارك وتعالى. ولا نقول إلى اللوح المحفوظ، لأن بعض الأسانيد بعض يحمل السند نفسه يقول إلى اللوح المحفوظ، يريد أن يتهرب من مسألة عظيمة وهي أن الله تكلم بالقرآن، مش جبريل عليه السلام أخذ من اللوح المحفوظ، لا، جبريل سمعه من الله عز وجل، فالسند متصل إلى الله عز وجل. شوف حفظ الله لهذا الكتاب. فالعبث أين يكون؟ ما التحريف في ماذا؟ في التفسير، في التأويل، تحريفات كثيرة. وإذاك تسفك الدماء بتحريف القرآن، تستباح الفروج بتحريف تفسير القرآن، تؤكل أموال الناس بالباطل بالتحريف، يستدل القرآن فيضلون بالقرآن. القرآن هدى، لكن سبب الضلال أنه على بعض الناس عمى، على بعض الناس عمى. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح صريح ماذا قال؟ قال القرآن حجة لك أو عليك، إذا خالفته متعمدا فهو حجة عليك، إذا أخذت به لفظا ومعنا فهو حجة لك. فإذا قال الشافعي الكلمة العظيمة، قال آمنت بكتاب الله على مراد الله، مش على مراد الهوى، مش على موافقة المذهب، مش على ما قال الآباء والأجداد، لا، آمنت بكتاب الله على مراد الله، وآمنت بحديث رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الواجب. وإذاك نحتاج إحنا مع الكتاب والسنة ماذا؟ ما كان عليه سلف الأمة، كيف فهموا القرآن؟ اليوم ممكن يأتي واحد يستدل بالقرآن على البدع، يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله، شوف قال للجماعة اذكروا الله، فيشرع مجلس للذكر جماعي، لأن الله قال اذكروا الله، كلم الجماعة، ما كلم واحد، كلم الجماعة. ويقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيصلون على النبي عليه الصلاة والسلام بصوت جماعي ومنغم، الآية قال صلوا. فهنا نقول لهم كيف ذكر الله عز وجل رسول الله وأصحابه؟ هل كان يذكر الله بهذه الطريقة؟ ما هو القرآن واحد، القرآن هو القرآن منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والله يقول إيش؟ وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال صلوا عليه وسلموا تسليما. كيف طبقوه؟ كيف طبقوا القرآن؟ هل فعلوا ما تفعلون الآن من الرقص ومن هز الرأس ومن التنغيم وآلات الطرب؟ لا لا لا، ما فعلوا ذلك. يأتون بموالد، اختلاط نساء ورجال، وأكل أموال الناس بالباطل، وهز الرؤوس ورقص، ويكون هذا مولد النبي عليه الصلاة والسلام وحب الرسول عليه الصلاة والسلام. لا لا، ليس هكذا. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها الصحابة. كيف أحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ باتباعه، بتوقيره، بتعظيم سنته، بالتمسك بها، بتطبيقها، لا بهذه المخالفات التي ما أنزل الله بها من سلطان. هنا العلامة الفارقة بين السني والبدعي. نقول الكتاب والسنة على ما فهم سلف الأمة وطبقوه وعملوا به. نعم. قال رحمه الله باب دعاؤكم إيمانكم. نعم، هذا أول باب بعد المقدمة. ذكر بعض الآثار الآن قال باب دعاءكم إيمانكم. نعم. لقوله عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. نعم. ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. طيب الأخ ناصر الله يبارك فيه قراءة سليمة لم يقل حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان. بعض الكتب إيش يقول؟ حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا حنظلة، ما يقول قال، تحذف اختصارا، لكن عندما تقرأ تقول ماذا؟ تقول قال. فإذا وجدت قال حدثنا أخبرنا ولم يقل قال، أنت أيها القارئ تقولها وإن لم تثبت. طيب ثم بعد لما يقول عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما ماذا قال الأخ ناصر؟ ها قال أنه قال رسول الله، أنه قال، وأين أنه قال؟ ما في أنه، تحذف اختصارا وتلفظ. هذه القراءة السليمة كما قرأ ناصر. طيب قال الشيخ الفوزان قوله باب دعاؤكم إيمانكم، أي أن الدعاء إيمان والدعاء عمل، فدل على أن العمل من الإيمان، وذلك لقوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قوله لولا دعاؤكم قيل معناه لولا إيمانكم. أي لولا أنكم تدعون إلى الإيمان، تدعون، أحسن عليكم، أي لولا أنكم تدعون إلى الإيمان مع كونهم كفارا فلا يترك من يدعون إلى الإيمان، فيكون الدعاء المراد به دعوتهم إلى الإيمان، وهذا إيمان، الدعوة إلى الله من الإيمان. وقيل معنى لولا دعاؤكم أي لولا إيمان المؤمنين لعذب الله أهل الأرض، لكن وجود المؤمنين الذين يدعون الله ويؤمنون به يرفع الله به العذاب عن أهل الأرض. قال تعالى فقد كذبتم، أي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاكم إلى الله. يقول الله عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، يعني لعجل الله عز وجل العذاب بكم، ولكن لم يعجل العذاب حتى يدعوكم إلى الإيمان لولا دعاءكم. أو أن دعاء المؤمنين، لأن هناك من يدعو الله عز وجل فالله له مشيئة ألا يزيل هذه الأمة بأكملها إلى أجل مسمى يعلمه الله عز وجل، فدعاء المؤمنين وكما أيضا في الآية استغفار المؤمنين هذا من حفظ الله عز وجل وعدم نزول عذاب العام لجميع الناس. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. نعم. قوله فسوف يكون لزاما أي فسوف يكون عذابا ملازما. نعم. سوف يصيبكم عذاب لازم لكم لا ينفك عنكم، فهذا وعيد شديد على من كذب الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن جزاءه العذاب الملازم الذي لا ينفك عنه. طيب الشاهد من هذا قوله باب دعاءكم إيمانكم، شوف البخاري ويشبه فعل البخاري، طبعا الذي يشبه الشيخ محمد الوهاب يشبه فعل البخاري، يعني الشيخ محمد الوهاب متأخر كثيرا جدا عن البخاري، فماذا يفعل؟ يبوب الأبواب بالآيات والأحاديث. باب دعاءكم إيمانكم لقول الله عز وجل، هذا الآن كله ترجمة كله عنوان، العنوان جاء بآية قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. البخاري قال ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان، يعني الآن الدعوة الكفار إلى الإيمان هذا عمل من عمل المؤمنين، فاستدل بهذا بأن العمل من الإيمان. لولا دعاؤكم يعني لولا دعوتكم إلى الإيمان، أو لولا دعاءكم لجاء العذاب، لكن لأن من المؤمن من يدعو فلم يأتي العذاب. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي يأتيكم عذاب يلازمكم والعياذ بالله. نعم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، أي كذا تقديم الحج على الصوم. وفي رواية أخرى كما هو المعلوم والمشهور تقديم الصوم على الحج صوم رمضان وحج بيت الله الحرام. طيب، هل حديث مشهور وعظيم من مباني الإسلام أو من مباني الأحاديث السنة التي ينبنى عليها دين الله عز وجل؟ حديث بني الإسلام على خمس، خمس مؤنث ومذكر، خمس مذكر. إذن أين المعدود؟ المعدود يقدر مؤنث، لأن القاعدة في العدد المعدود من 3 إلى 9 يخالف المعدود بالتذكير والتأنيث. تقول إيش جاء 3 إيش رأيكم 3 رجال ولا نساء؟ 3 3 رجال، 3 لأن رجال مذكر فيأتي 3 مؤنث. بينما تقول إيش جاء 3 نسوة، 3 فيخالف العدد المعدود من 3 إلى 9 إن كان العدد، إذا كان المعدود مذكر جاء العدد مؤنثا، وإذا كان المعدود مؤنثا جاء العدد إيش مذكرا. واضح؟ فهنا إيش قال؟ بني الإسلام على خمس، نحتاج أن نقدر على خمس ماذا؟ بما أنه مذكر فنقدر ماذا؟ نقدر كلمة مؤنثة. فأحسن ما يقدر قال بني الإسلام على خمس دعائم، جمع دعامة. جاء حديث آخر وهذا أشهر بالتذكير، جاء بالتأنيث بني الإسلام على خمسة، فيقدر ماذا خمسة؟ بني الإسلام على خمسة أركان، جمع ركن. واضح؟ فالحديث الأشهر على خمس، يعني على خمس، على خمس دعائم. واضح؟ بني الإسلام على خمس يعني على خمس دعائم. ثم قال شهادتي بالكسر لأنه بدل من خمس، خمس على خمس جار مجرور. هذا الحديث محفوظ عندكم، لازم يحفظها هكذا، خمستي على خمس، على خمس شهادتي، شهادتي بالكسر بالجر. لماذا؟ لأن بدل من إيش؟ من خمس المجذوب حرف الجر، بني الإسلام على خمس. هذا الحديث كما هو هنا في البخاري قدم ذكر ماذا على ماذا؟ الحج على صوم رمضان. وجاء في حديث آخر بالآخر قدم الصوم على الحج. ولذلك بعض العلم منهم مسلم في الصحيح أورد كتاب الحج قبل كتاب الصوم، لأن جاء لها الحديث إيش ذكر الحج ثم صوم رمضان. نعم. والشاهد من هذا، والشاهد من هذا أن الأعمال شهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أنها من الإسلام. نعم. أو هي أركان الإسلام ومبانيه. بني الإسلام على هذه الخمس، والإسلام والإيمان بمعنى واحد. لا يكون إسلام صحيح إلا بالإيمان، كما لا يكون إيمان صحيح إلا بالإسلام، فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. طيب، لما قال هنا بني الإسلام على خمس وفي رواية على خمسة، يعني ذكر أركان الإسلام أو دعائم الإسلام، ولا يعني أن هذا هو الإسلام وحده ليس شيء سواه، بل هذه أركانه الأساسية العظمى الكبرى. واضح؟ وإذاك في أشياء غير هذه في الإسلام، مثل الجهاد، هل هم الخمسة الجهاد؟ ها؟ لا، مع أن الجهاد معلوم أدلته كذب الكتاب والسنة. واضح؟ فالمقصود أن أعظم ما في الإسلام مبانيه العظيمة دعائمه الكبيرة هي هذه الخمس المذكورة في هذا، في هذا الحديث. وهذا الإسلام هنا بني الإسلام هو نفسه الإيمان، الإسلام والإيمان شيء واحد. متى يفترقان؟ عند اجتماعهما في جملة واحدة وفي سياق واحد، فيكون الإسلام له معنى والإيمان له معنى، كما في حديث جبريل عليه السلام لما قال أخبرني على الإسلام ثم قال أخبرني على الإيمان، فبين الإسلام معناه شهادة أن لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لما قال وأخبرني على الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. هذا هنا ذكر الإسلام والإيمان، فصار لكل منهما معنى مستقل عن الآخر، لكن هنا فقط ذكر الإسلام دون الإيمان. فما معنى بني الإسلام؟ يعني بني الإسلام اللي هو الإيمان، الإسلام والإيمان شيء واحد في مثل هذا. نعم. فدل على أن الأعمال من الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا قول باللسان واعتقاد بالقلب عمل بالجوارح. وإقام الصلاة هذا عمل، إيتاء الزكاة هذا عمل، صوم رمضان هذا عمل، حج بيت الله الحرام عمل. نعم. قوله بني الإسلام. إذن هذا الحديث مباني الإسلام مذكور فيها ماذا وماذا؟ أعمال قلبية وأعمال جوارح وأقوال باللسان. كما هو معلوم أن شهادة لا إله الله وأن محمد رسول الله لا تصح إلا مع إخلاص ويقين، صح؟ هذا الشيء بالقلب، وتشهد بلسانك وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه أعمال جوارح وأقوال باللسان، هذا هو الإسلام. إذن هو قول واعتقاد، عمل بالجوارح والأركان وأقوال باللسان، وكما سيأتي في التبويبات إن شاء الله يزيد وينقص. نعم. قوله بني الإسلام هذا دليل على أن الإسلام أكثر من هذا، ولكن هذه مبانيه التي يبنى عليها، والإسلام خصال كثيرة كما يأتي. وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. نعم. وهو أن الإسلام هو هذه الخمسة، لكن حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام يدل على أن هذه الخمسة ليست هي الإسلام كله، وإنما هي مبانيه وأركانه التي يبنى عليها. وعلى كل حال فالحديث شاهد لدخول الأعمال في الإيمان. نعم تمام. باب أمور الإيمان. نعم. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية الكريمة كما تشاهدون وتقرؤون وتسمعونها ذكر الله عز فيها خصال أعمال قلبية وأقوال باللسان وأعمال بالجوارح، وكل هذا هي من البر، هي من البر. وقد تقدم معنا أن الإسلام والإيمان والإحسان والبر والتقوى والعمل الصالح والهدى كلها معانيها واحدة، يعني يسمي الله جل وعلا دينه تارة إسلاما وتارة إيمانا وتارة تقوى وتارة إحسانا وتارة برا وتارة خيرا. متى تختلف معانيها؟ عند اقتران بعضها ببعض. فلما قال ليس البر أن تولوا، ثم ذكر أشياء، كل هذه المذكورة هي من الإيمان. فإن قال طيب هو قال البر ولم يقل إيمان، نقول البر هو الإيمان، البر هو الإيمان. وذلك لما قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، فجعل الإيمان بالله من البر. واضح؟ طيب تفضل. وقوله قد أفلح المؤمنون. قال الشيخ الفوزان حفظه الله قوله رحمه الله: باب أمور الإيمان. أمور جمع أمر، أي الأشياء التي يكون منها الإيمان. قوله رحمه الله: وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أي هذه من أمور الإيمان، هذه الأشياء المذكورة في هذه الآية الكريمة من أمور الإيمان. قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي هذا رد على اليهود الذين اعترضوا على تحويل القبلة بعد أن كانوا يصلون إلى بيت المقدس، حولهم الله إلى التوجه إلى الكعبة في الصلاة، فكان الواجب عليهم أن يمتثلوا لأن الأمر يدور على أمر الله وشرعه، وليس الإيمان على حسب الأهواء والرغبات. فإذا أمرك الله أن تتوجه إلى بيت المقدس فتوجه، وإذا أمرك أن تتوجه إلى الكعبة فتتوجه ولا تعترض. الإيمان لا يتعلق بالجهة وإنما يتعلق بأمر الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يوجهك أن تتوجه إلى بيت المقدس أو إلى الكعبة، الواجب أن المسلم يدور مع أمر الله حيثما دار ولا يعترض. طبعا الاعتراض يعني انتقاص للإسلام. قال شوف بالأمس كانوا يصلون بيت المقدس واليوم تحول الكعبة، من هؤلاء؟ السفهاء من اليهود. قال ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا يقول لله المشرق والمغرب. فإن كنتم تريدون البر والإيمان الحقيقي الصحيح لا أن تعترضوا إلى أين توجهوا، هذا أمر الله، توجهوا إلى الكعبة والبيت المقدس، يشرع ما يشاء. ولكن كنتم على حق وهل إيمان وبر، فإن البر المذكور في هذه الآية كما إيش عدده الله عز وجل. نعم. قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نعم. أي هذه أركان الإيمان، والإيمان ستة أركان: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان بالقدر، والإيمان باليوم الآخر ويوم القيامة والبعث والنشور. طيب. كما في الحديث الآخر هذه هي أركان الإيمان. طيب، أركان الإيمان تقدم عن ستة ولا خمسة؟ ستة باعتبار وخمسة باعتبار. من اعتبر الإيمان بالقدر ركنا مستقلا قال ستة، ومن اعتبر أن الإيمان بالقدر إنما ذكر على سبيل التوكيد فهو إلا هو إيش داخل الإيمان بالله فهو خمسة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. واضح؟ تؤمن بالقدر، قال أعاد فقال وتؤمن بالقدر، لما قال وتؤمن بالقدر دل على مجرد توكيد، وإلا هو من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فقال أركان الإيمان خمسة وقيل ستة على أن السادس الإيمان بالقدر. هذه الأركان ذكرت في قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. واضح؟ وقوله جل وعلا والكتاب اسم جنس يعني والكتب، والكتب الكتاب يعني الكتب، اسم جنس يريد به إيش؟ جنس الكتب المنزلة. طبعا هذه الأركان ذكرت بقول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. المصير متى؟ يوم الآخر. فأيضا آية البقرة اللي هي خواتم سورة البقرة ذكر فيها إيش أركان الإيمان الخمسة. واضح؟ نعم. قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى، أي الصدقة والإحسان إلى المحتاجين والأقارب إذا كانوا محتاجين فهم أولى من غيرهم. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصدقة على الأقرباء صدقة وصلة، فيها أجران صدقة وصلة. نعم. قوله وآت المال على حبه ذوي القربى، أي هو يحب المال ومع هذا ينفقه في سبيل الله وهو يحبه. نعم. أما الإنسان الذي لا يتصدق إلا بالشيء الذي لا يحبه هذا ليس تقربا إلى الله عز وجل. قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا. قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه. نعم. أي فهذا علامة الإيمان أن الإنسان يقدم ماله الذي يحبه يقدمه في طاعة الله، فيؤثر رضا الله على رضا نفسه، يؤثر حب الله على ما تحبه نفسه. طيب، يقول جل وعلا وآت المال على حبه، آت يعني أعطى، وآت غير أتى، أتى يعني جاء، أما آت يعني أعطى. انتبه تقرأ بالقرآن لا تقرأ آت أتى وأتى آت، لا يختلف المعنى. وآت المال يعني وأعطى المال على حبه، يعني مع حبه لهذا المال هو يتصدق به، مع حبه. يعني لو أن إنسان ما رمى شيء لا حاجة له فيه فمر واحد قال أخذ هذا، قال يخذه، أصلا هو رمى ماذا؟ لا حاجة له فيه، هذا ما هو صدقة أصلا هو رامي. لكن ذاكر المرة محتاج استأذن أخذه وقال يخذه، هذا ما هو صدقة. أنت تصدق من شيء أنت تحبه، أنت ترغب فيه. وإذا كلما كان الإنسان أكثر حبا للمال وشحيح به ومعلك تصدق كان الأجر أعظم، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، قال أنت تصدق وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر. أنت تصدق وأنت صحيح يعني في عافيتك، محتاج أن تستمتع بهذا المال، تتزوج به، تمرح به، تسافر، تفسح، تشتري، تأكل، تحط، عافيتك. مش واحد عمره 80-90 صدق، فرق كبير. شحيح يعني أنت مع حبك لهذا المال مع ذلك ما عند الله أحب إليك، فلذلك تصدقت به. يعني هذا الدافع الذي يجعلك تحب المال وشدة حب المال ومع ذلك تصدق، هذا دافع عظيم. لولا إيمانك بأنك ستأخذ من الله، سيعطيك الله ما هو أعظم مما أنفقت لما أنفقت، وأنت تحب المال وبحاجة له في صحتك وعافيتك. فلذلك إذا وجدت في نفسك وأنت تدفع شيء من يعني طلع 10 أو 20 لا ولا رجعت طلعت 5 ثم ربما تنصرف قليلا وبقي شيء من الألم، والله دفعتها عسى ما أحتاج، صح؟ هذا لا، شفت الألم، هذا فيه أجر، هذا فيه أجر. لماذا؟ لأنك قدمت طاعة الله عز وجل وما عند الله رغبة فيه، هذا دليل على إيمانك مع حبك وإحياء حاجتك لهذا المال ومع ذلك أنفقته. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، يعني دليل على إيمان العبد، إذ لولا إيمانه لما أنفق، لأن جرت العادة أن الواحد ينفق ويستلم، أما النفقة أما الصدقة فهي من عقود التبرع، يعني إنفاق من طرف واحد ولا يستلم شيء، يدفع ولا يستلم، لكنه ماذا يفعل؟ هو عنده إيمان بأنه سيعطيه الله أضعاف مضاعفة أضعاف ما أنفق، واضح؟ فلذلك آتى المال على حبه، وقال جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني لن تنال البر بكماله إلا إذا أنفقت شيئا تحبه، شيء من خالص مالك، واضح؟ وقال جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه، ليس شيء فضل مرمي رميته وتقول هذا لا. وبعض الناس هكذا ما يتصدق إلا بشيء، يقول خلي صدقة لي والوالدي بعد، لا بعد الوالدي، هو أصلا أكرمكم الله زبالة، يعني ما يؤكل، كما يقال أن بعضنا يتصدق بشيء ربما لا تأكل حتى البهائم ويقول صدقة. لا، تصدق إيش؟ من حر مالك، صدق من مال أنت بحاجة إليه، أنت تحبه ومع ذلك أنفقته. نعم. قوله ذوي القربى واليتامى، أي اليتامى جمع يتيم، وهو الصغير الذي ليس له أب دون البلوغ. نعم. من مات أبوه وهو دون البلوغ فهذا هو اليتيم، لأنه يحتاج إلى الإعانة حيث لا عائل له. نعم. اليتيم الذي فقد أباه، ليس أمه، أباه، فهو يتيم ويكون دون البلوغ، ولذاك اليتم يرتفع، يعني واحد فقد أباه وهو دون البلوغ ثم بلغ، لا عاد إيش؟ لم يعد يتيما، واضح؟ وأعلى درجات اليتم أن يولد الإنسان أو المولود وقد مات أبوه قبله، يعني ما اجتمع مع أبيه ولا لحظة، وهذا يتم النبي عليه الصلاة والسلام. أرجح الأقوال أنه توفي أبوه وهو صلى الله عليه وسلم حمله في بطن أمه، قال جل وعلا ألم يجدك يتيما فآوى. وسبحان الله، اليتيم عادة خاصة عند المسلمين يعني يرحمه كثير من الناس، ربما أكثر بكثير ممن إيش؟ ممن والده يكون موجودا. ولذلك أولاد المطلقة قد لا يرحمهم كثير من الناس، يقول إيش دخلني فيهم، أبوهم عندهم، بينما أولاد إيش؟ أولاد الأرملة الكل يعطف عليهم. فلذلك يعني صدق من قال أن الموت أحيانا أرحم من الطلاق، وذاك المسلم لا يتعجل بالطلاق، قد يبتلى به، طلاق مشروع كما أن الزواج مشروع، ولكن اعلم أنك إذا طلقت وقدر الله عليك طلقت، أولادك ما يرحمهم الناس إيش مع وجودك، خلاص أنت أبوهم، أنت انفق عليهم، أنت اعطف عليهم، أنت روح شوف تتابعهم. لكن اليتيم يسخر الله له من يتابعه ومن يرحمه. طيب، قوله والمساكين هم هم الفقراء. قوله وابن المساكين هم الفقراء، لأن قال مساكين ولم يقل إيش، ما ذكر الفقراء، أليس كذلك في الآية؟ قال نعم، قال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. قال مساكين ولم يذكر الفقراء، بينما في آية الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين. يقال في الفقراء والمساكين ما قيل في الإيمان والإسلام، الفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير. لكن لما قال جل وعلا قل إنما الصدقات للفقراء والمساكين ذكر فقراء مساكين، ذكر صنفين اثنين، فالفقراء غير المساكين والمساكين غير الفقراء في مثل هذا السياق. لكن أيهما أشد حاجة، الفقير ولا المسكين؟ الفقير. فالمسكين عند مقارنة بالفقير هو الذي يجد شيئا من قوته لكن لا يكفيه. فمثلا لو كان مثلا القوت لمدة شهر فإن عنده ما يكفي نصف شهر لكن ما عنده لبقية الشهر، فهذا مسكين. لكن أو مثلا أكثر الشهر عنده لكن ما يكفيه، هذا مسكين. لكن الذي لا يجد حتى قوت يومه أو حتى ثلاث أيام بالشهر، هذا ماذا؟ فقير. فالفقير رتبة أقل من المسكين. هذا متى؟ إذا اجتمع الفقير والمسكين، الفقراء والمساكين. أما يذكر فيطعام عشرة مساكين، مساكين يعني إيش؟ يعني فقراء ومساكين. واضح؟ طيب. قوله وابن السبيل أي وهو المسافر المنقطع الذي نفد زاده وليس معه ما يبلغه، فيعطى من الزكاة ومن الصدقات ومن التبرعات قدر ما يوصله إلى غرضه أو يرجعه إلى أهله، هذا ابن السبيل المسافر المنقطع. ابن السبيل، السبيل الطريق، وابن السبيل سمي ابن السبيل لأنه يسافر وانقطع عن أهله وليس عنده زاد وليس عنده مال، نقصت نفقته، ضاعت، تعرض للسرقة. هذا ولو كان في بلده غنيا يعطى من الزكاة ومن الصدقة، لأنه حاليا في هذه اللحظة ما عنده شيء، فسمي ابن السبيل لأن انقطعت به النفقة في سفره ولو كان غنيا في بلده. نعم. قوله والسائلين أي الذين يسألون الناس، السائل له حق ويعطى، له حق عليك. السائل الذي يسأل يعني يطلب، وهذا السائل ليس بالضرورة أن تعطيه لكن بالضرورة أن لا تنهره. قال جل وعلا وأما السائل فلا تنهر، لا تنهره. يعني قد ترى إنسان متعافي ولباسه زين وكذا وأنت تنهر، ما يجوز. عندك تحب تعطي يعطي، ما تحب ما يجب عليك إلا الزكاة الواجبة. أما الصدقة، صدقة التطوع، إن شئت تصدق لنفسك وإن شئت ألا تصدق، لكن لا تنهره، لا يجوز أن تنهر السائل. السائل هنا في لفتة كما يقال، هو الذي يسأل المال. عادة الذي يسأل يفترض فيه أن يتلطف، ولا لا؟ جاي يسأل ولا لا؟ يعني ما يتصور أن الإنسان جاي يسأل ويزجر المسؤول، يرفع صوته ويقل أدبه ويلا أخلص عطني. لا، يمكن يقول له كذا وغير تعابير وجهه وحالي ما يعلم حالي إلا الله وأنا صح ولا لا. يعني هذا حال السائل. قال أهل العلم طيب المستفتي أيضا سائل، أما قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال وهكذا ينبغي، ما نقول إحنا يتمسكن، ولكن على الأقل يتأدب في سؤاله. يعني بعض الناس ربما يزجر وهو يسأل، ربما يسيء الأدب، ربما يقاطع، ربما لا يختار الوقت المناسب. ما يصلح. أنت جئت تسأل، أرأيت لو جئت تسأل حاجة يقولك انتظر شوي، تنتظر وتسأل وتخفض صوتك وتشرح ظروفك. طيب أصلا السائل للعلم هذا أحوج من السائل للمال، صح ولا لا؟ من وجهين اثنين. أولا أن العلم أهم من المال، يعني المال تستعمله في أمر الدنيا، لكن العلم تستعمله في أمر الآخرة. كيف تطيع ربك؟ كيف حتى تصل الحلال، تتجنب الحرام، حتى تعتقد الاعتقاد الصحيح، حتى تعرف الحق من الباطل، أهم بكثير من المال، أليس كذلك؟ بلى. الأمر الثاني أن المال كثير من الناس ممكن يبذله لك، إذا ما أعطاك فلان يعطيك فلان، إذا ما أعطاك فلان يعطيك فلان، ربما حتى الكافر يتصدق عليك أو على المسكين. يعني أليس كذلك؟ لكن العلم من يعطيك؟ ألا ناس خاصين عندهم علم. فما يصلح أبدا، ليس من الأدب أن الإنسان يسيء الأدب في السؤال. كما تسأل المال إن يعني جاءتك الحاجة لسؤال المال بتودد، بلطف، بصوت منخفض، بأدب، يا أخي من باب أولى أن تتأدب في سؤالك، لأن بعض الناس ما يعرف هذه الآداب، ربما يقاطع، ربما يسب ويشتم، ربما يرفع صوته، ربما يستهزئ، ربما أشياء كثيرة جدا. هذا خطأ كبير، ينبغي أيضا أنت سائل وهذا سائل، لكن أحدهما يسأل إيش؟ مالا، والثاني يسأل علما وأدبا، فينبغي أن يتأدب كما يتأدب من سائل المال. نعم. قوله هو في الرقاب، أي يؤتي المال في الرقاب، يعني العتق، يعتق الرقال عبيد، يعتقهم لله يشتريهم ويعتقهم، أو يكونون في ملكه فيعتقهم لله عز وجل. نعم. قوله وأقام الصلاة، أي أقام الصلاة، وقوله وأقام الصلاة أي أقام الصلوات الخمسة في وقتها مع الجماعة بطمأنينة، أقام الصلاة قانتا، والصلاة عمل، فدل على أن العمل من الإيمان. نعم. قوله وأقام الصلاة قوله وأقام الصلاة وآت الزكاة، أي زكاة المال قرينة الصلاة، أي زكاة المال قرينة الصلاة، فإيتاء الزكاة هذا عمل وهو من الإيمان. نعم. قوله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. طب الشيخ هنا مو قاعد يفسر الصلاة ويفسر الزكاة، فقط أريد موضوع الشاهد وهو أن هاي الأعمال من الإيمان. نعم. قوله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. نعم. هذا أيضا عمل، فالوفاء بالعهود هذا عمل وهو من الإيمان. نعم. قوله والصابرين في البأساء والضراء، أي في البأساء حال الشدة، فالمسلم يصبر في حال الشدة والضراء، فإنما يصيبهم الضر يصبرون ولا يجزعون. نعم. يصبرون على قضاء الله وقدره مع فعل الأسباب الواقية. تمام. قوله وحين البأس، يعني وقت القتال، البأس المراد به وقت القتال مع العدو، فيصبر إذا لاقى العدو ولا يفر ولا ينهزم بل يقاتل. نعم. قوله جل وعلا أولئك الذين صدقوا، أي إذا قاموا بهذه الأعمال، فهذا دليل على صدقهم وإيمانهم. نعم. قوله وأولئك هم المتقون، أي سمى هذه الأعمال برا وسماها تقوى، فهذه من أعمال الإيمان ومن أعمال التقوى ومن أعمال البر، فهي بر وإيمان وتقوى، وهذا يدل على أن العمل من الإيمان. نعم. قوله قد أفلح المؤمنون، أي هذا يدل على أن الإيمان يتناول الأعمال الظاهرة. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين، البخاري قال قد أفلح المؤمنون، يعني بذلك وتتمة الآيات اللي فيها ذكر الأعمال، فقال قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات، مما يدل على ماذا؟ أن المذكور كله من الإيمان. نعم. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. أي هذه كلها أعمال وهي داخلة في الإيمان، لأن الله فسر المؤمنين بأنهم هم الذين يقومون بهذه الأعمال العظيمة، وهذا واضح أن الأعمال من الإيمان، وأنه لا إيمان بدون عمل. نعم. قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون، قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، وأفلح الفلاح هو إدراك المطلوب والنجاة من المرهوب. المؤمنون الذين صدقوا بإيمانهم، ومن صفاتهم المذكور في هذا السياق الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي أنهم يخشعون في صلاتهم لإيمانهم بوقوفهم بأنهم واقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، فتخشع قلوبهم وتخشع جوارحهم، والخشوع روح الصلاة ولب الصلاة، حتى بعض العلم يقول بوجوبه، فينبغي المسلم أن يسعى إلى تحقيق الخشوع في الصلاة ما استطاع ذاك سبيلا. من ذلك، من عوامل التي تجلب للمسلم الخشوع، أن يتمثل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فكلما تمثلت بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من القيام ووضع اليدين والركوع اتمامه والوضع اليدين على الركبتين والسجود واتمام السجود والسجود على سبعة أعظم وغير ذلك من القراءات من الأذكار من التسبيح من الأدعية، كلما كان تمسكك أكثر في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كلما كنت في صلاتك إيش أخشى. ومن ذلك أن تصليها جماعة، ومن ذلك أن تبكر لها، ومن ذلك أن لا تدخلها وفيك أو أمامك ما يلهيك، كأن لا تكون إيش تدخل الصلاة وأنت تدافع الأخبثين أو يدافعك الأخبثان البول والغائط، ولا تقف مثلا في مهب ريح أو مكان منتن أو بارد أو أنت تلبس ضيقا أو شيء ثقيل على ظهرك أو في مكان فيه زخارف أو مقابل الناس يتحدثون، يعني ابذل كل الأسباب حتى تخشع في صلاتك. ومن ذلك قالوا أن تصلي صلاة مودع، تقول ربما هذه آخر صلاة إن استحضرت هذا الشيء، وتصليها جماعة وتنوع بالأذكار والصيغ والهيئات الواردة في السنة، حاول تقول تارة هذا الذكر وتارة هذا الذكر وتارة هذه الآية وهذه الآية حتى يزداد خشوعك لله عز وجل في الصلاة. والذين هم عن اللغو معرضون، وأعظم اللغو هو الشرك بالله عز وجل وقول الزور وشهادة الزور والكذب والغيبة والنميمة وكل ما هو لغو سواء من الأفعال أو الأقوال. والذين هم للزكاة فاعلون، قيل الزكاة هنا يعني الصدقة المطلقة لأن هذه الآيات مكية قبل أن تفرض الزكاة، ولا بأسا. وقيل الزكاة هنا يعني زكاة النفس في الأعمال الصالحة، لكن زكاة المال أحسن، ويراد بها حينئذ صدقة التطوع قبل أن تفرض، ثم شملت صدقة يعني الفريضة بعد أن فرضت. والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظون فروجهم من ماذا؟ من فعل الفواحش ومن أن لا يراها من لا يحق له أن يراها، يعني يسترون فروجهم. ما يقول أنا رجل ويتعرى، أو امرأة أمام النساء تتعرى، أو بعض الناس أمام الرجال والنساء، أو ابتلى الناس بالتصوير بلا حجاب بلا ستر، هذا لا يجوز، هذا كله إيش من باب هتك ستر سترك الله به. وقد مدح الله المؤمنين المفلحين فقال والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظون فروجهم من الفواحش ويحفظون فروجهم بالستر حتى لا يراها من لا يحق له أن يراها. قال استثنى فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ملك اليمين يحق للرجل أن يستمتع بملك اليمين كما يستمتع بزوجته حتى لو أنجبت منه فهو ولد شرعي له، لكنها ملك يمين باليمين ملكها لا أنها زوجة لحقوق الزوجات. قال جل وعلا فإنهم غير ملومين مع أزواجهم مع ما ملكت أيمانهم غير ملومين، لكن فمن ابتغى وراء ذلك يعني طلبه وراء الزوجة ملك اليمين فأولئك هم العادون المعتدون على حرمات الله. وقال جل وعلا والذين هم لأمانات معاهدهم راعون، يحفظون الأمانة ويراعون العهد والميثاق. والذين هم على صلواتهم يحافظون، وفي آية على صلاتهم وهنا على صلواتهم، وفي هذا بيان أهمية الصلاة، لأن لما قال قد أفلح المؤمنون بدأها بالصلاة فقال الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ختمها فقال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله يجعلنا منهم. نكتب على القدر والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.